ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. هذه الآيات العظيمة من كتاب الله عز وجل تحكي لنا قصة أصحاب الكهف. هذه السورة التي سميت باسم هذه القصة، مع أن السورة اشتملت على 3 قصص غير قصة أصحاب الكهف، وهي قصص صاحب الجنتين، وقصص ذي القرنين، وقصص موسى والخضر، ومع ذلك سميت السورة نسبة لهذه القصة، وهذا مما يدل على عظيم أهميتها وعظيم مكانتها في نفوس المؤمنين، وكذلك عظيم فوائدها وعظيم دروسها وعبرها. جاءت هذه القصة ونزلت في القرآن في أيام الفترة المكية، في شدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذ كانوا يعانون من الصد والتكذيب، بل والقتل والتعذيب. نزلت هذه القصة في كتاب الله عز وجل مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيتا لأصحابه، كما قال الله عز وجل له كثيرا من نظائر ذلك: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، تلك من أنباء الغيب، تلك من أنباء الغيب نقصها عليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. تثبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما يلاقونه من الشدة والتكذيب والتعذيب، وتواسي النبي صلى الله عليه وسلم على قضيته وما هو فيه. بل كذلك جاءت هذه القصة في سورة الكهف إشارة، أي تحمل إشارة إلى الهجرة، أي تؤهب وتؤهل نفوس المؤمنين الذين عاشوا في هذه الأرض، أرض مكة، ونشأوا فيها، ولهم فيها أهل وعشيرة ومال وعيال وغير ذلك، تؤهلهم إلى أنهم ربما يأتي عليكم الوقت الذي تفارقون فيه الأهل والعشيرة والعيال والأموال، كما فارق أصحاب الكهف الأهل والعشيرة والأموال، فارقوا كل شيء لله عز وجل، فكانت تحمل إشارة إلى الهجرة، لا سيما وأن ذلك واكب نزول سورة العنكبوت التي كانت تشير بقوة إلى أمر الهجرة أيضا، في قول الله عز وجل: يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. العبادة غير متوقفة على أرض ولا بقعة ولا مكان، العبادة قضية العمر، وإذا حال بينكم وبينها أهل أو وطن أو عشيرة أو عيال أم أموال، فتأهبوا أن تفارقوا كل ذلك في سبيل الله ولله عز وجل، كما فارق أصحاب الكهف أهلهم وعشيرتهم. جاءت القصة كذلك دليلا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلقد كان اليهود وأهل الكتاب عموما يعتبرون من علامات النبوة علم هذه القصة، وهو ظاهر من سبب نزولها كذلك، كما ذكر محمد بن إسحاق في السيرة والطبري رحمه الله وغيرهما، أن قريشا لما أهمهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم واحتاروا في أمره، بعثوا رجلين منهم وهما النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، بعثوهم إلى يهود يثرب وقالوا لهم إنهم أهل كتاب، وهم أهل الكتاب الأول، وعندهم من علم النبوة ما ليس عندنا، فاذهبوا إليهم واسألوهم عن محمد صلى الله عليه وسلم، واذكروا لهم شيئا من صفته وشيئا من قوله، فإنهم عندهم من علم النبوة ما ليس عندنا. فانطلق الرجلان إلى يثرب وجاء إلى يهود فسألوهم وأخبروهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أي بقضية التوحيد وإعلانه ذلك وأمره بترك عبادة غير الله وغير ذلك، فأخبروهم بشيء من صفته وقوله، فقال لهم يهود نأمركم بثلاث: أن تسألوا عنها هذا الرجل، فإن أجابها فهو نبي مرسل، وإن لم يجب فالرجل متقول أي كاذب يفتري الكذب، فانظروا فيه رأيكم. ثم ذكروا لهم هذه الأمور الثلاثة، قالوا سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر لهم حديث عجيب، وسلوه عن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها ما هو، وسلوه عن الروح وما نبأها وما هي، فإن أجابكم فهو نبي مرسل، وإن لم يجبكم فالرجل متقول، فروا فيه رأيكم. فرجع الرجلان إلى قريش وقالوا جئناكم بالأمر الفصل في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن الأمور الثلاثة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: غدا أخبركم بأمر هذه الثلاث. ولم يستثني صلى الله عليه وسلم، أي لم يقل إن شاء الله، ففتر الوحي وغاب الوحي 15 ليلة، فجعلت قريش ترجف في مكة وتقول: هذا الذي يدعي أنه نبي مرسل يحدث من السماء، فقد مضت عليه 15 ليلة ولم يخبرنا بما سألناه عنه. حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك حزنا شديدا. فلما كان على رأس الليلة 15 نزل جبريل بالوحي بسورة الكهف، تلك السورة التي سميت باسم هذه القصة التي سنتناولها إن شاء الله، وتحمل الإجابات للنبي صلى الله عليه وسلم، فسميت باسم القصة لعظيمها وعظيم مكانتها. ولذلك عباد الله، هذه القصة قصة ذات جوانب كثيرة، وفيها عبر وفوائد ودروس كثيرة، لا يكفي أن نتناولها في حديث واحد أو موعظة واحدة، ولذلك سنقسم الحديث حولها إلى سلسلة أحاديث سنشير إلى تفصيلها في أثناء كلامنا. واليوم حديثنا عن هذه القصة هو تمهيد وتقديم لهذه القصة، أي أن حديثنا حول هذه القصة تفصيلا يبدأ بإذن الله تعالى من حديثنا القادم. أما اليوم فحديثنا هو عبارة عن تمهيد وتقديم وتحضير، إن صحت العبارة، وتحضير لأجل أن نتحدث عن هذه القصة تفصيلا وما حوته واشتملته من دروس وعبر وفوائد. ولذلك هذا التمهيد هو عبارة عن ثلاثة عناصر. الأول منها هو مختصر هذه القصة، والثاني منها هو الإشارة إلى المشاهد في هذه القصة التي سنقسم عليها الحديث في المرات القادمة إن شاء الله، والثالث منها وهو الختام، مختارات من هذه المشاهد نختارها من باب التشويق لأجل متابعة هذه الأحاديث. فأما الأول كما أشرنا وهو الشرح المختصر لهذه القصة، فإنه كما أشرنا إن القصة تشتمل على كثير من العبر والفوائد والدروس والمسائل العقدية والدعوية والإيمانية والتربوية والفقهية وغير ذلك، ولذلك لا نستطيع أن نقف مع كل ذلك مرة واحدة، لكن لأجل أن تكون الفكرة حاضرة بين يدي السامع على مر هذه الأحاديث لا بد أن نذكر شرحا مجملا مختصرا لهذه القصة، ثم يكون التفصيل في الأحاديث القادمة مع كل جزء من أجزائها إن شاء الله. وأما مجمل القصة فقد ذكر كثير من المفسرين ما مجمله، أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا ويخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر الفتية، هؤلاء الشبان الذين هداهم الله عز وجل إلى دينه وتوحيده وزادهم إيمانا وربط على قلوبهم، أن هؤلاء الفتية كانوا يعيشون في مدينة دينها وملتها الشرك، والظاهر أنها كانت خليطا من الشرك والإلحاد، إذ أن قضية البعث ظاهرة في القصة، والظاهر أن كثيرا منهم كان ينكر هذه القضية فضلا عن الشرك بالله عز وجل. فقام هؤلاء الشبان الذين صدقوا الله وزادهم الله هدى، قاموا يعلنون التوحيد ويذكرونه في الناس، فبلغ أمرهم ملك البلاد الكافر الذي كان يحمل الناس على دينه وملته، فاستدعاهم وسألهم عن أمرهم، فأعلنوا صراحة قضيتهم وأن ما عليه الملك والناس إنما هو شرك بالله عز وجل لا دليل لهم فيه، وأنهم إن قالوا بقولهم فإنهم سيكونون عند ذلك قالوا يكونون قد قالوا قولا جائرا باطلا، وهم لن يفعلوا ذلك، وأنهم مصرون على عقيدتهم وديانتهم عقيدة التوحيد. فتوعدهم الملك أنهم إن لم يرجعوا قتلهم رجما بالأحجار وأمهلهم مهلة. فلما كان ذلك اجتمع الشباب الصالح، اجتمعوا إلى بعضهم واتفقوا على الخروج من هذه القرية الظالم أهلها، فخرجوا من هذه القرية فرارا بدينهم وأووا إلى كهف بعيد عن هذه المدينة، ودخلوا هذا الكهف فلبثوا فيه مدة من الزمان. قد ألقى الله عز وجل عليهم من آياته آية تخالف نواميس الحياة، فناموا في الكهف مدة تزيد على 3 قرون، حفظهم الله عز وجل فيها بآيات من آياته الدالة على عظيم قدرته وحفظه سبحانه وتعالى لأوليائه. ثم بعثهم الله عز وجل بعد هذه المدة من نومهم، فخرجوا ينظرون أمر طعامهم يظنون أنهم ناموا يوما أو يومين، فانكشف أمرهم لأهل القرية لما نزل أحدهم إلى القرية ومعه ما معه من نقد قد مضى عليه من الزمان أكثر من 3 قرون. فتعجب الناس وجاءوا مع هذا الشاب ينظرون أمر بقية الشباب، لا سيما وأنهم كانوا قد أخبروه أن المدينة بعد موت الملك الكافر آمنت بالله عز وجل وصاروا مؤمنين. فانطلق الجميع لينظروا أمر بقية الشباب في الكهف، فلما وصلوا عندهم ونظروا إليهم وعاينوهم ألقى الله عز وجل الموت على الفتية على الشباب وهم في داخل الكهف. فتنازع الناس فيهم بين قائل بسد الكهف عليهم وترك أمرهم إلى الله عز وجل، وقائل بإقامة مسجد فوق قبورهم وكهفهم. هذا مجمل قصة أصحاب الكهف، لكنها كما أشرنا تشتمل على دروس وعبر وفوائد ومسائل كثيرة جدا لا يسع الكلام عنها في حديث واحد. ولذلك هذا ينقلنا إلى عنصرنا الثاني الذي أشرنا إليه، وهو مشاهد القصة فيما يلي، أي ما يأتي بعد ذلك إن شاء الله. وذلك أننا سنقسم القصة بإذن الله تعالى إلى 4 مشاهد. المشهد الأول مشهد محنة الشباب الصالح مع قومهم الكفار، وكيف أنهم آمنوا بالله عز وجل، وكيف اجتمعوا، وكيف كان وصولهم إلى الملك، وكيف كان فرارهم، وكيف كان حالهم في قريتهم، ومن أي وسط كانوا، وكيف خرجوا من هذه القرية. ثم نعقب بالدروس والفوائد والعبر والمسائل المتعلقة بهذا المشهد. وأما المشهد الثاني إن شاء الله سيكون حول فرار الفتية وهجرتهم فرارا بدينهم وخروجهم من القرية وما يتعلق بذلك من أحداث وما يشتمل على ذلك من دروس وفوائد نشير إلى بعضها في المختارات. وأما المشهد الثالث فهو مشهد بعث، وهو مشهد حياة الفتية في الكهف، أي حياتهم في هذه المدة وكيف أجرى الله عز وجل عليهم ما أجرى من الآيات والكرامات، والذي يأخذنا إلى الحديث عن الكرامات. والمشهد الرابع مشهد بعث الفتية بعد نومهم الطويل وتنازع أهل القرية في شأنهم وما اشتمل عليه هذا المشهد من أحداث ومسائل وفوائد. أما العنصر الثالث هو مشاهد مختارات من المشاهد، أي أننا في هذا العنصر نعرض لبعض الوقفات، أي أن نشير لبعض الوقفات التي تشتملها المشاهد التي أشرنا إليها سالفا، وما فيها من مسائل ودروس وعبر وفوائد. وهذه الوقفات أنواع خمسة: وقفات عقدية، ووقفات دعوية، ووقفات تربوية، ووقفات فقهية، ووقفات إيمانية. نتناول كل ذلك بإذن الله تعالى من خلال هذه الأحاديث، لكننا تشويقا للمتابعة نذكر أو نشير إلى بعض هذه الفوائد وبعض هذه المسائل والدروس والعبر من خلال كل نوع من هذه الأنواع التي أشرنا إليها. فأما الوقفات العقدية في أثناء القصة فعندنا كثير منها: قضية البعث، تلك القضية الظاهرة في القصة من أن هناك من كان ينكر بذلك أو يكذب بذلك، ولذلك قال الله في القصة مرتين: كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، إشارة إلى البعث. وقال الله بعدها: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. فنشير إلى هذه القضية من خلال بيان منهجي ومذهبي أهل الحق الذي هو بين أهل الباطل المكذبين من أصحاب البدع وكذلك من أصحاب الأهواء. قضية أخرى من القضايا العقدية نتعرض لها بإذن الله أثناء الحديث قضية أو مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. هذه مسألة عظيمة مهمة لا نزال نعاني أثر الخلط فيها إلى يوم الناس هذا بين طوائف الغلو وبين طوائف التفريط، من أتباع المرجئة في كل زمان وأتباع الخوارج كذلك في كل زمان. لنبين في هذا مذهب ومنهج أهل الحق الذي هو بين الفريقين. مسألة عقدية أخرى نتعرض لها كذلك أثناء القصة وهي مسألة العذر بالإكراه، الذي أو التي هي مسألة من مسائل أصول هذه الشريعة والتي ينكرها أصحاب الأهواء والبدع، وهي مسألة العذر بالإكراه، والتي تظهر في الإشارة إلى خروج الفتية مكراهين عن أرضهم ووطنهم وديارهم وترك دعوة هؤلاء. كذلك من المسائل التي نتعرض لها وهي مسألة عقدية أيضا في أثناء الحديث، وهي مسألة الكرامات، والتي تظهر كذلك في القصة في ما كان من تقدير الله عز وجل على هؤلاء الفتية من كرامة في وجودهم في الكهف وحفظهم ونحو ذلك. تلك القضية التي كذلك شذ فيها من شذ وغلا فيها من غلا وأنكر فيها من أنكر، فنبين كذلك فيها القول الحق. قضية أيضا من قضايا العقيدة تشتملها هذه القصة نشير إليها كذلك، وهي قضية بناء المساجد على القبور، التي هي أصل من أصول العبادة عند الشيعة والصوفية ونحو ذلك، فنبين مذهب أهل الحق في ذلك. وقفات دعوية كذلك، هذه الوقفات تظهر في القصة بقوة نقف معها، ومن هذه الوقفات نصرة الشباب أو دور الشباب في نصرة دين الله عز وجل، وهذا ظاهر بقوة في قصة أصحاب الكهف. هم الشباب الذين أثنى الله عز وجل عليهم بصلاحهم وقيامهم بأمر دينهم، وكيف هو دور الشباب في ذلك. كذلك قضية الهجرة نتعرض لها وهي ظاهرة أيضا في هجرة الفتية، ونتعرض لهذه القضية من جهة أنواعها وأحكامها ونحو ذلك. قضية أخرى أثر القرآن أو أثر القصص القرآني في الدعوة إلى الله عز وجل، وأهمية استعمال القصص القرآني في دعوة الخلق وأثر ذلك على الناس. وقفات تربوية أيضا نتعرض لها في هذه القصة وهي كثيرة أيضا، ومن ذلك أثر مصاحبة أهل الفضل، وهو ظاهر من تجمع الشباب الصالح، وكيف اجتمع وكيف كان ذلك سبب في تثبيت كل منهم للآخر. بل ويظهر في ذكر الكلب في القصة تشريفا بسبب وجوده بين الصالحين. كذلك أيضا نتعرض في هذه الوقفات التربوية كذلك إلى قضية العزلة وضوابطها، فإن العزلة قد تنازعها الناس بين قائل بها مطلقا وقائل بعدمها ونحو ذلك، فنتعرض لذلك إذ هي ظاهرة أيضا في خروج الفتية واختيارهم للعزلة عن قومهم. كذلك أيضا من هذه الدروس التربوية والفوائد التربوية نتعرض لأدب السفر والصحبة في السفر والأسر، إذ هذا ظاهر من خروج الفتية مع بعضهم مغادرين قومهم وإيوائهم إلى كهف هو أشبه بالسجن، لكنه كان كهف الإيمان في الحقيقة. وقفات كذلك فقهية نتعرض لها في هذه القصة وهي كثيرة، ومنها أيضا حكم اقتناء الكلاب، فهو ظاهر أيضا في اصطحاب الفتية لكلب معهم في رحلتهم، وحكم ذلك أو أن كان ذلك جائزا قبل ذلك وحرم في الإسلام أم أن الأمر فيه تفصيل. قضية أخرى فقهية أو وقفة أخرى فقهية وهي التكافل أو ما يسمونه بالتكافل الاجتماعي ونحو ذلك، وهو ظاهر أيضا في حال الفتية لما اجتمعوا في الكهف ولما اجتمعوا على الطعام والشراب المشترك ونحو ذلك، فنشير إليها من الجهة الفقهية. قضية أخرى فقهية أو مسألة أخرى فقهية ظاهرة أيضا في قصتنا، وهي حكم من طال نومه وحكم قضاء صلاته، ماذا سيكون. وقفات إيمانية نقف في القصة كذلك وقفات إيمانية، هذه الوقفات الكثيرة في هذه القصة نشير إلى بعضها، فمن ذلك التضحية والبذل لأجل الدين، فإن هذا ظاهر في موقف الفتية الذين ضحوا بالقصور وضحوا بالأموال لله عز وجل لما حالت بينهم وبين دينهم. كذلك أيضا من المعاني الإيمانية الجميلة التي تظهر معنا صفة الكهف واختيار الله عز وجل لهم هذا الكهف، وكيف كان يسخر الله عز وجل لهم من آياته الكونية ما يسخر على خلاف عادة الخلق والناس وغير ذلك عباد الله. بل من باب إثارة التشويق نذكر مثالا واحدا من سياق الآيات فيه وقفة إيمانية جميلة، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. وإذ اعتزلتموهم، إن الملاحظة لسياق القصة في القرآن يجد أن الله عز وجل يحدثنا في هذه القصة بضمير الغائب، أي يتحدث الله عز وجل عن أصحاب الكهف، إلا في هذا الموضع عدل سبحانه وتعالى إلى المخاطب، وفي ذلك إشارة إيمانية جميلة، وهي أنه يا أيها المؤمنون في كل زمان وفي كل مكان إن الله عز وجل قد جعل لكم هذا مخرجا. فإن السياق كله كان بضمير الغائب، وهنا فقط وإذ اعتزلتموهم. من الذي اعتزل؟ إن الذي اعتزل هم أصحاب الكهف، ومع ذلك كان الخطاب لمن نزل فيهم القرآن وإذ اعتزلتموهم، وهذه إشارة إيمانية جميلة لتزكية الله عز وجل لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكل من نصر قضية الدين في كل زمان وجعلها هي قضيته التي لو وقفت الدنيا كلها بينه وبينها اعتزل الدنيا وترك الدنيا وترك الأهل والعشيرة والمال والعيال لأجلها. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. والوقفات كثيرة عباد الله في هذه القصة العظيمة التي هي من قصص القرآن العظيم. وإن من الإشارات لعظمة هذه القصة في الختام أن الله عز وجل جعل حافظ هذه القصة ومتدبرها في عصمة من الفتن، لا سيما أعظم الفتن فتنة الدجال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب أصحابه وحدثهم عن الدجال قال من بين التدابير التي يتحصن بها المؤمنون في كل زمان هي حفظ وتدبر وفهم وعمل سورة أو العمل بما جاء في قصة أصحاب الكهف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الدجال: من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. قال العلماء: لأنها اشتملت على قصة الفتية الذين نصروا قضية الدين، فإن الله كما نجاهم من الملك الظالم سينجي كل من كان مثلهم من الدجال في آخر الزمان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.